سمت البنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها طبع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل مع وضع أموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها طبع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل مع وضع أموالنا فيها؟ أما ذلك يجب الربا ومتعلقاته، لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك. هذا الثاني التثبت وجد أعمال إسلامية طبع الأعمال الإسلامية وجد القائم عليها وأن نصرف الأموال بمعاملة إسلامية ومعاملة إسلامية، فلا بأس. متى يهد هذا الطبع؟ متى يهد الإطمئنان إليه؟ إذا وجد من يقوم عليه من العلم والإيمان من البصيرة من الأمان يصرف الأموال بمعاملة إسلامية، يشتري أراضي بيبية، يشتري سيارة بيبية ويحفظ هذا للمسائل، هذا طيب لا بأس. الوجود الإسلامية كان لا وصف ولا بأس. نعم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.